الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم عليه لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد وصلنا في هذه المدارسة كتاب غاية الأصول وشرح نبذ الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري رحمه الله إلى الخاتمة خاتمة لنهاية الكتاب والتي أراد الإمام الشيخ زكريا الأنصاري لما نهاية كتابه بما أنهى به كتابه الإمام السبكي في كتاب الأصل وهو جمع الجوامع بأن يخصصها للتصوف ولذلك قال خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف وهو يرجع إلى عمل القلب والجوارح ولما كان العمل هو ثمرة الأصول وثمرة الفقه ختم بهذه الخاتمة لأن العمل هو المقصود تزكية النفس وتطهيرها وقيام الجوارح بأداء ما طلب منه ولما كان العمل ثمرة المعرفة والعمل مكمل لعلم الكلام الذي تنشأ عنه المعرفة المعرفة بما يجب لله تعالى مما كلفنا بمعرفته جعل هذه الخاتمة بعد الكلام في ما يتعلق بعلم الكلام وفي كلام الإمام الشيخ زكريا وكذا ابن السبكي ما يشعر بهذا فإنه بدأ الكلام بأول الواجبات المعرفة وهذه المسألة مسألة كلامية ليست مسألة تصوف فبدأ بها هنا ليشعر لصلة العمل بالمعرفة فمع أن المعرفة من مباحث علم الكلام لأنه ذكرها هنا باعتبارها مقدمة للعمل وأصل التصوف مقام الإحسان الوارد في حديث جبريل الذي نحفظه وهو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره سأله عن الإسلام سأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان فكما دار الفقه على مقام الإسلام ودار دارت الأصول أصول الدين يعني على مقام الإيمان دار التصوف على مقام الإحسان وصار في كل جانب من هذه الجوانب الثلاث التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماع الدين، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الدين إسلام وإيمان وإحسان، والإسلام تصل به علم الفقه يعني القياد الظاهر لأوامر الشرع ونواهيه من صلاة وصيام وحج وزكاة، كل هذا طبعا مبتنى على الإيمان بالله. ولذلك قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومقام الإيمان يعني يوضحه ويبينه ويشرحه علم العقائد أو علم الكلام علم أصول الدين، ومقام الإحسان يشرحه ويوضحه ويبينه علم السلوك والأخلاق أو علم التصوف. فأصل التصوف يرجع إلى مقام الإحسان. تفاوتت عبارات العلماء، وهم يعبرون عن التصوف، وذكر الإمام هنا بعضا من هذه التعاليم. قال: وهو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه، أي بالنسبة إلى عظمته تعالى. وليس المراد احتقار يعني كل ما عدا الله قليل أو صغير، لأننا نقول الله أكبر، وليس معناه الافتقار المذموم الذي هو استصغار الخلق عموما، لا، لكن افتقار كل ما سوى الله بجوار عظمة الله سبحانه وتعالى بالنسبة. هذا تعريف. ويقال ترك الاختيار، يعني استرسال النفس مع الأقدار، استرسال النفس مع أقدار الله سبحانه وتعالى. ويقال الجد في السلوك إلى ملك الملوك، ويقال غير ذلك. هذا الغير ذكر العلماء في تعريف التصوف حوالي 2000 تعريف، يعني 2000 تعريف. وهذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أن رجع إلى قاعدة، ليس لأنهم لا يستطيعون ضبط معنى التصوف أو ضبط، لا، المعنى قد يكون واضح جدا وإن لم يعني تعبر عنه الألفاظ، ويكون من شدة الوضوح أنه قد لا يحتاج إلى تعريف، لأن الواضحات لا تعرف، لأن التعريف إنما جاء للتوضيح. فإذا كان شيء واضحا فإنه لا يحتاج إلى مزيد توضيح. شيء آخر إن الحقيقة الواحدة كتصوف يعني إذا يعني كثر الاختلاف فيها دل على بعد إدراك جملتها، إدراك جملتها بعيد. ثم إن رجع إلى أصل واحد كما يقول الزروق يتضمن جملة ما قيل فيها، كانت العبارة عنه بحسب ما فهم منه أو ما فهم المعبر منه. وتكون الأقوال واقعة على تفاصيل الشيء المعارض. وإذا يعني تأملنا سنجد لهذه اللفظة أصل اشتقاقين، فهو من ماذا؟ تصور من ماذا؟ العلماء يقولون الاشتقاق قابل بملاحظة معنى المشتق والمشتق منه، هذه قاعدة. فمدلول المشتق مستشعر من لفظه، فإن تعدل تعدل الشعور، ثم إن أمكن الجمع فمن الجميع، وإلا فكل يلاحظ معنى. قال الشيخ زبروك: وقد كثرت الأقوال في اشتقاق التصور، وأمس ذلك بالحقيقة خمسة. الأول قول من قال من الصوفة، مأخوذ من الصوفة، لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له. والثاني أنه من صوفة القفل، في ملابس صوفة القفل قال بلينها، لأنها تكون لينة، فالصوفي هين لين كبير كصوفة القفل. الثالث أنه من الصفة، إذ جملته يعني معناه المجمل اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة. الرابع أنه من الصفاء، وصحح هذا القول أبو الفتح البستي رحمه الله، حيث قال: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوف ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوف. خالص من الأقوال في الاشتقاق أنه منقول من الصفة، لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف. أهل الصفة هم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عددهم يزيد على 400، وكان لا مال لهم ولا ديار لهم ولا أهل لهم ولا عمل لهم، فكانوا ينزلون في مسجد النبي ويبيتون فيه، وكان لهم مكان مرتفع كده يعني يجمعهم، وكانوا يسمون بأضياف الإسلام، أضياف النبي عليه الصلاة والسلام أو أضياف الله. ياسين قال: يعبدون الله ويخرجون للجهاد يخدعهم ويرزقون مما يأتي رسول الله، سيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان منهم بعد ذلك الغني والأمير والمتسبب والفقير، لكنهم شكروا عليها حين ولدت كما صبروا عليها حين صبروا على الدنيا حينما لم تكن موجودة، وشكروا حينما كانت موجودة. فمنهم أبو هريرة، كان أميرا في البصرة، كان يحمل حزمة الحطب يوم السوق ويمر في السوق مخصوص، ويقول: أوسعوا للأمير أوسعوا للأمير. يعني لا تشغلهم النعم عن التواضع لربهم والإخبات لخلق الله، ولم يخرجوا عن حدود الصبر ويحصل منهم ضجر أو جزع لفقدان الدنيا، لأنهم ليس لهم لا أزواج لا متزوجين ولا لهم أموال ولا لهم بيوت، جالسين في بيت ربنا وكانوا يسمون أضياف الله. فقيل إن يرجع الأمر إلى النسبة إلى أهل الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم بقوله يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول من الأقوال التي قيل. تعود إلى صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه أو تجريد القلب له، وكل من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصرف. أو سميه يعني بعض الناس يعني عندها حساسية، سميه التصوف، سميه السلوك، سميه المعاملة مع الله، سميه الصدق، يعني كل من له نصيب من صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى له نصيب من هذه المعاني التي نذكرها. ويبقى كل واحد تصوفه على قدر صدق توجهه، على قدر صدق توجهه لله. وصدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يصح مشروط بدون شرط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر، فلزم تحقيق الإيمان. وقال: وإن تشكروا يرضاه لكم، فلزم العمل بالإسلام، تحقيق الإيمان والعمل بإحكام الإسلام. و لا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا من الفقه. و يعني هم لهم اختصاص بشيء زائد على الفقه، يعني الفقيه يصحح الأعمال بحيث يكون صحيحة أو غير صحيحة، تعاد أو لا تعاد العبادة، تقضى أو لا تقضى، وهكذا. وهو يعني صاحب التوجه الصادق لله سبحانه وتعالى يريد معنى أعلى من كونه يسقط الفريضة عن نفسه أو يكون أدى الزكاة أو ما إلى ذلك فقط، إنما هو يريد مزيد قرب من الله، مزيد اقتراب من الله سبحانه وتعالى، لا مجرد إسقاط الأعباء، يكون التكليف عنده علم يريد أن يتكلم، إنما هو يريد مزيد تقرب ورفعة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الخصوصية لا تنافي الفقه ولا تعارض، بل هي مكملة له وزائدة عليه. ودرس الإمام الشافعي والإمام أحمد، كل قوم لهم لغة، وكل قوم لهم مقام أو مرتبة. ف فقال الإمام أحمد رأى راعي، والراعي هذا كان له حال أو له يعني توجه إلى الله سبحانه وتعالى معروف يعني، فقال الإمام أحمد لأعلمن هذا الفتى أو هذا الراعي تقصيره في الفقه، أن عايز ينبهه على تقصيره في الفقه. فقال له الإمام الشافعي لا تفعل، يعني خليك حاله يعني ما. فقال فلما أقبل الراعي قال له الإمام أحمد يعني ما تقول في رجل عنده 40 شاة ماذا عليه في الزكاة؟ هو راح يسأله على شيء هو، فقال عندكم أم عندنا؟ فقال عندنا، فقال فيها شاة 40 شاة فيها شاة يقرب منها شاة زكاة، فقال وعندكم؟ قال هي كلها ملك لله، أنا هخرج منها هي كلها ملك لله أصلا، يعني ملكنا إحنا ملك مجازي لأن إحنا أننا مستخلفون. ثم قال له رجل صلى صلاة فلم يدري ثلاثة أم أربعة ماذا عليه؟ قال عندكم أم عندنا؟ قال عندنا، قال يبني على الأقل ويسد للسهل. قال وعندكم؟ قال هذا عبد أساء الأدب مع الله ينبغي أن يغفل، يغفل في الصلاة لحد ما يعرفش يصلى ثلاثة ولا أربعة، ده محتاج يتربى. هل هذه المعاني عارضت المعنى الفقهي أو عارضت الأحكام الظاهرة للفقه؟ لا، ولكنه مزيد قرب وارتقاء من درجة إلى درجة. نعم، إذا يسجد للسهو يقول في النهاية مقصر ولا لا؟ سهى ولا ما سهاش؟ فقط في الصلاة ولا لا؟ انشغل عن الخشوع إلى قدر ما ولا لا؟ يعني فهو ويعالج هذا الجانب. كما كنت أقول لكم من قبل أن الداعي أو الخطيب أو الواعظ له لغة يتكلم بها مع الناس، والفقيه الذي يبين الأحكام لغة. يعني مرة سأل واحد من الناس الشيخ الغزالي عن تلك الصلاة، عشان الشيخ الغزالي يقول له تلك الصلاة كافر ولا غير كافر؟ يعني هو اللي شغله الشاب ده انه كافر ولا لا؟ يعني هنكفره وهنصلي عليه يورث ويدفن في مقابر المسلمين ولا لا؟ لكن الشيخ انتهى، فقال له ما تقول يا شيخ في تارك الصلاه؟ يعني تارك الصلاه ماذا نفعل معه؟ قال ينبغي ان تاخذه في يدك وانت ذاهب الى المسجد، يعني بدل ما تشتغل بتكفيره اشتغل بتضليله، اشتغل بدعوته، اشتغل بهدايته، اشتغل بانك تاخده للجامع مش انك انت تحكم عليه. يعني هذه اللغه وهذه اللغه. وهناك معاني كثيره من هذا القبيل ان شاء الله لو، وطبعا يعني اشار اليها ما تكلمت في للسلوك، وأشار إليها للشيخ زروق في قواعد التصوف، وأيضا أشار إليها للعلماء في كتاباتهم الفقهية والأصولية والسلوكية. مع قال الشيخ هنا ويقال غير ذلك كما هو مذكور في شرح لرسالة الإمام العارف بالله تعالى أبي القاسم القشيري، معروف الرسالة. وكل منها من هذه التعاريف ناظر إلى مقام قائله بحسب ما غلب عليه، لأن المعاني كثيرة كما قلت لكم، وجهاتها متعددة ومتنوعة، والناس فيها مقامات يعني، فكل واحد غلب على عليه حاله عرف التصوف من هذا الجانب الذي غلب عليه، فرآه الركن الأعظم فاقتصر عليه كما في خبر الحج عرب. يعني كل واحد يعرفه بأهم الخصائص أو أهم ما يميزه عن غيره في نظره. قال: ولما كان مرجع التصوف عمل القلب والجوارح افتتحت كالأصل بأصل العمل، فقلت أول الواجبات المعرفة، أول الواجبات المعرفة هذا علم كلام، لماذا ذكره هنا في التصور؟ ليبين أن العلوم المتعلقة بالعمل سواء كان عمل القلب أو عمل الجارحة لابد أن تكون مبتنى على معرفة الله سبحانه وتعالى. قال: أول الواجبات المعرفة، أي معرفة الله تعالى بالأصح، وهذا قول المنسوب إلى الإمام الأشعري، وهو الإمام الأشعري أو معظم العلماء ينسبونه إلى الإمام الأشعري. أول الواجبات، أول ما يجب على المكلف معرفة الله عز وجل، وطبعا هو أول الواجبات وأشرف الأعمال، والأعمال الظاهرة والباطنة إنما تشرف إما بذاتها ومتعلقاتها، هذه متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وثمراتها وبما هي وسيلة إليه وحافة عليه. وأعلى هذا كله معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته العليا وأسمائه الحسنى. قال: لأنها مبنى سائر الواجبات، يعني سائر الواجبات تبتنى على المعرفة، إذ لا يصح بدونها واجب، بل ولا مندوب، إنه لابد من توجه سيكون يعرف المعبود ويعرف كيف يتوجه إليه ولا يتوجه إليه. نقول إن أساس الأمر صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تتوجه إليه وأنت لا تعرف؟ إذن فمعرفة الله سبحانه وتعالى شرط أو أمر لازم بصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. هذا قول إن أول الواجبات معرفة الله عز وجل، العلم به. ولا شك أننا إذا قرأنا القرآن، قرأنا صحيح السنة، ونظرنا في ما تكلم الله به عن نفسه عز وجل وعن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله سبحانه وتعالى عرفنا الله، وهذه المعرفة لها علاماتها ولها آثارها وثمارها. يعني كيف تعرف أنك أو كيف أو ما هي صفات المعارف والذي يعرف ربه؟ من خلال شواهد معينة ترى على العبد، ونبه عليها على بعضها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له فشل. المعرفة تثمر الخشية، يعني تتحول من النظر إلى صفات الجلال والرجاء من النظر إلى صفات الجمال والحب من النظر في نعم الله عز وجل السابقة التي تحيط لنا من كل جانب، بل وهي في أنفسنا لا نستطيع لها عدل. فتولد من هذا غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، غاية الحب، وإنما يأتي الحب من النظر في النعم، وإنما يأتي الذل من النظر في معاصينا وتقصيرنا. فإذا نظرت إلى نعم الله عز وجل ازددت له حبا، يعطيك من قبل أن تسأل، بل أعطاك الوجود من قبل أن تكون شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني أوجدك ولم تكن شيئا، ورزقك بلا طلب بل لا تستطيع أن تطلب أصلا، وأحاطت بك أطرافه من كل جهة، ثم أنت بعد ذلك تعصيه. فإذا نظرت إلى هذا الجانب منك وجانب التقصير والجناية والإهمال والإساءة ذل قلبك. قامت العبودية، العبودية تقوم على غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، ويصبح المحبة شيء، ثم يأتي الرجاء، ثم يأتي الخوف كما سيأتي بعد هذا. سننبه على مسألة الرجاء، ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه خاف ورجع. لذلك العلماء يقولون المحبات رأس والخوف والرجاء جناحان، فلا حياة بدون رأس، وليس يطير الطائر بلا جناح، لأنه إذا قطع رأسه مات، وإذا كسر جناحه كان عمدة لكل صائد صاد. وسيأتي كلام إن شاء الله لنا في قضية الخوف والرجاء. المهم نخلص الأقوال بس من جهة كلامية، ونتكلم على يعني مظاهرها وآثارها وثمارها من الجهة السلوكية، يعني التعبدية لله سبحانه وتعالى. هنا قال: أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى. وقيل أولها، أول الواجبات على المكلف النظر، النظر المؤدي إلى المعرفة. تكون أول الواجبات المعرفة، لا يعني المعرفة تحتاج إلى نظر يؤدي إليها. فقال أول الواجبات النظر المؤدي إلى المعرفة وليس المعرفة، لأنها مقدمتها، مقدمتها يعني تتوقف المعرفة عليها، وهو قول الأستاذ ونسب إلى الأستاذ أبي منصور، ونسب إلى أكثر الشافعية. وقيل أولها، أول الواجبات يعني أول النظر، يعني ليس النظر ولكن البداية، بداية النظر لتوقف النظر على أول أجزائه. قال: إن النظر له أجزاء. فالواجب ليس كل النظر ولكن أول جزء من أجزاء النظر. وضعف هذا القول بأن النظر جملة واحدة وليس مجموعة أجزاء. وجزء العبادة لا يسمى عبادة واحدة كما أن الركعة لا تسمى عبادة وحدها إلا بانضمام جميع الأجزاء الركعات سواء كان ركعتين أو أربعة أو ثلاثة أو أربعة كلها عبادة. فهو يقول النظر شيء واحد ليس له أجزاء، أو حتى لو له أجزاء ليس كل جزء من الأجزاء مقصود بأنه واجب، إنما تكون يعني الركعة الأولى من الظهر واجبة وتكون الظهر واجب الظهر. يعني ارسل ركعة أدى ربع صلاة جاءنا بهذا شيء، فيرضى من الصلاة بكليته كان يرضى إلى النظر بكليته بجميع أجزائه. وقيل أولها أول واجبة يعني القصد إلى النظر، وقبل أن ينظر لابد أن يتوجه بقلبه إليه. وقال التوجه بالقلب إليه هو الواجب، يعني القصد إلى النظر ليس النظر وليس المعرفة. يبقى القصد إلى النظر اللي هو المؤدي إلى النظر، والنظر المؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال لتوقف النظر على قصدك، لأنك لم تنظر إلا إذا نويت وقصدت. وهذا القول هو قول الإمام البخلاني وإمام الحرمين والإمام ابن طور. الإمام الشيخ زكريا هنا يقول والكل صحيح، كل هذه الأقوال صحيحة. ورجح الأول لأن المعرفة أول مقصود وما سواها وسائل، فيبقى المعرفة هي أول واجب من الواجبات باعتبار ان هي المقصود الاصل، وما عداها مما ذكر من قبل هو النظر واول اجزاء النظر والقصد الى النظر دي وسائل مؤديه اليها. فهذه اول واجب كمقصود، والباقي واجبات باعتبارها وسائل الى المقصود. الامام المقترح اللي هو جد الشيخ ابن دقيق العيد رجح الاول والاخير، قال الاول والاخير، قال كل ضعيف الا الاول والاخير هم دول اللي ممكن ينظر فيهم، وجمع بينهما بأن الأول القول الأول الذي يقول أول الواجبات المعرفة اللي هو أولوية الوجوب، ورجح الثاني اللي هو القصد إنه في أولوية الاشتغال. يعني أول واجب هو المعرفة، لكن إذا أراد أن يعرف أولا يقصد النظر ثم ينظر فيؤدي ذلك الى المعرفه. يعني في يعني اشارات هذه اختصرها كانت تحتاج الى كلام كثير في علامات المعرفه، عن العلامات التي تظهر على العالم. معرفه عبر القلب تظهر ثماره على الجوارح، وكل معرفة لها ثمار. فمعرفة النص لها ثمار، معرفة القرآن لها ثمار، معرفة أحكام الله لها ثمار، وهكذا. فقلت لكم إن المعارف إنما تشرف و يكون لها فضلها أو يتفاوت الفضل بشرف متعلقها وثمارها وآثارها. طبعا الكلام في هذا يقول يعني يحتاج إلى درس، سأختصر الكلام من في علامات المعرفة. أول علامة من علامات المعرفة الخشية، فالعارف بالله عز وجل يمتلئ قلبه بخشية الله، خشية شيء أزيد من الخوف، ليس خوف ولكنه خوف مقرون بمعرفة. ولذلك اختص به العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فالخشية خوف مقرون بعلم. وربما يأتي لنا كلام في هذا إن شاء الله في الدرس القادم. الأمر الثاني أنس قلبي بالله، يعني العارف بالله يأنس ويهدأ قلبه ويطمئن وربما يستوحش من الخلق ولا يجد أنسه ولا سكونه ولا راحته إلا بأن يخلو بربه عز وجل، حينئذ يطمئن قلبه وهو يستوحش من جميع الخلائق وإن كان يعاملهم ويأخذ ويعطي ويمشي في الأسواق كما كان يفعل الأنبياء، لكنه لا يسكن قلبه ولا يهدأ ولا يطمئن إلا بالله سبحانه وتعالى وإلا بالخلوة بالله عز وجل. الأمر الآخر السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهذه السكينة شيء يزيد الإيمان، يزداد الإيمان مع إيمانه، وقد قال من ازدادت معرفته ازدادت سكينته، من ازدادت معرفته ازدادت سكينته. الأمر الرابع صفاء العقل، يعني يتسع عليه ما ضاق على غيره لاكتفائه بالله، معرفة وقرب الله أغنته، فلا يتطلع إلى ما في أيدي الغير ولا يستكثر شيء في الدنيا، بل عنده كل شيء إنما هو إلى زوال. والشيء الذي يعمر قلبه الباقي الله سبحانه وتعالى، إن كل ما عداه إلى زوال، فلماذا يقيم له وزنا ولماذا يهتم اهتماما زائدا ولماذا يصيبه الهم والغم والحزن؟ على والذات سيأتي أيضا من الصفات أو من العلامات، يعني أنه لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، يعني كما قيل، يعني هؤلاء الناس قالوا بناء على ذوق وبناء على تجربة إيمانية مروا بها، يا ربي ماذا وجد من فقد وماذا فقد من ولد، من ولدك ولد كل شيء ومن فقدك فقد كل شيء، من ولد الله لا ينقصه شيء ومن فقد الله لن يشبعه شيء ولن يقنعه شيء ولن يرضيه شيء. وده قالوا ان المعرفة توسع العيش او تجعل هناك صفاء للعيش. اما قولهم ان من علامات المعرفة ضيق الدنيا، هو معناها ان في اول العالم في اول امره يعني يعني يستوحش من كل ما لا يساعده على مقصوده. وانا شفت ان الدنيا لا تساعد على الدنيا بذاتها لا تساعد على مقصود ولا على قرب. فهو يعني ينظر اليها نظرة المعاكس الذي يحول بينه وبين مقصوده فيتقدر عليه ولكن قالوا هذا في اول امره، اما بعد ذلك في اخر امره تتسع عليه الدنيا. ليش تسعى الدنيا بالاموال؟ لا، بما يجدوه هو في قلبه. الامر الخامس الهيبه، ويحصل له هيبه من جهتين، هو هيبه من الله، الهيبه هو خوف بإجلال، خوف مع إجلال، ثم يجعل الله عز وجل له هيبة فيهابه الناس. امتلأ قلبه من هيبة الله فيملأ الله قلوب الناس هيبة منه. ذلك لما قام بعض العلماء وأمر الملك الصالح ونهاه في يوم عيد وقال له ألا تتق الله فيما خونك الله وفيما ولاك الله، وأنت تعلم أن المكان الفلاني فيه حالة خمور وأن المكان كذا، وقد يعني تعكر على الملك يعني في يوم العيد وكذا. فقال له سمعا وطاعة للشيخ، سمعا وطاعة للشيخ. ثم هو في الأول قال يعني أنا ما أنشأتها ولا أنشأت في عهدي، كانت موجودة قبل. قال أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأمر بإغلاقه وقال سمعا وطاعة للشيخ. عجبوا يعني ده. قالوا في ناس بقى تنصحهم من بينها وبينه، أما هبته؟ أما هبته؟ ما خفتش منه. قال استحضرت عظمة الله في قلبي فكان أمامي كالقط. الأمر الثالث قرة العين بالله والاستحاش من الناس، والفرح بالله والفرح بالموت، ومن اثاره انه تقر به كل عالم، كل من يراه، كل من يجالسه يحبه ويتمنى قربه، لانه اقترب من المحبوب الاكبر. فحبته الخلائق كما جاء في الحديث قرأناه في رياض الصالحين، وانتم تعرفونه، اذا احب الله عبدا نادى في السماء يا ملائكتي اني احب فلانا فاحبوه. الانسان مسكين الضعيف اللي هو ذره يعيش على كوكب هو في الكون ذره، يعني هو هباء فيه على هباء، ويستحق أن الله يقول للملائكة أو يقول لأهل السماوات يا أهل السماوات إنه يحب فلانا فأحبوه، فيحبوه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في الأرض إن الله يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له قبول فيحبوه أهل الأرض. أيضا قالوا من علامته أنه لا يرى له فضلا على أحد ولا يرى له حقا على أحد. إذا دخل مكان مثلا لا يرى أنه أولى الناس بأحسن مجلس، وهو أولى بأن نستقف له وتوسع له وإذا خرج الناس تودعه حتى ولا يرى، هو كسائر الخلق فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا. لأن هذه الرؤية تنشأ من نقص، تنشأ من نقص. لكن الذي يعرف ربه ماذا ينقص؟ لا ينقص شيء. يعني قرب الناس وبعدهم عنه سواء، إكرام الناس له وعدم إكرامهم له سواء. ليس هذا ما يشغله، لكنه في المقابل احنا نحب الصالحين ونجلهم ونقدرهم لكن هل هم يطالبون الناس بهذا؟ يشعرون ان لهم ميزه على الناس وان لهم فضل على الناس وانه ينبغي اذا راح اشترى شيء ينبغي ان هو يشتري بارخص الاسعار، واذا باع يبيع باغلى الاثمان، واذا كان لا لا يرى هو واحد من خلق الله. أيضا لا يأسف على ما فات ولا يفرح بما هو آت. الدنيا عندهم بلاء من الآخر، يعني هي مطية لا تعامل معها لهذا، لكن لا تعامل معها لأنها ذات قرار وإلا يكون مغرورا، يكون بيقطع نفسه في أمر هو حقيقة من الحقائق التي لا يماري فيها أحد. فلا يأسف على ما فات، طبعا الحزن على في المصائب والحزن فيما فطرة، لكن لا يستهلكه هذا الحزن وإنما يأخذ دوره ويمر وهكذا، ثم يأتي. ويعني لو أتت الدنيا كلها أنا أسقي فيها ما أكله أو ما أشربه أو شيء أنا حالة، لكن الباقي كله متروك أيضا، وإن كان في يدي ظاهرا إلا أنه في الحقيقة سيطر. وهكذا الأمر التاسع أنه يتلون بتلون أقسام العبودية، فتجده ذاكرا مع الذاكرين، مصليا مع المصلين، صائما مع الصائمين، مزكيا مع المزكين، يوازي الناس ويفرح لفرحهم ويفرح بالخير الذي يأتي لهم ويشاركهم في أفراحهم، وكذلك يوازي المنكوب، فهو يتقلب في ألوان العبودية كلها، يأخذ من كل عبودية بنصيب، كل عبودية تترك أثر في القلب طيب وأثر على الجوارح في الظاهر جيد، فهو يريد أن يحظى بكل الميزات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا، كان مع سيدنا أبو بكر، فمن كان من أهل الصيام يدعي من باب الصيام يوم القيامة، ومن كان من أهل الصلاة يدعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام يدعي من باب الرياض. فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب بها من ضرورة، فهل يدعى من تلك الأبواب كلها أحد؟ قال: نعم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون مثلي، لأنه طالب بسهم في كل هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.